أو وعامل واحد إذا كان معني هو الذي جر المضاف إليه وهو الذي عمل في الخبر بعده واحد وعمل واحد وهذا جائز بلا كلام. وأما إذا كان عامل مختلفين فيه خلاف بين العلماء. هذه المسألة من المسائل التي يذكرها في الألفية وليست ما تحتها من الكتب. نعم كيف يكون العامل مختلف؟ عامل إن معني مضاف من هو؟ مرعى. ها؟ مرعى سكر؟ وطلع التسري يعني بشوية. ها؟ بعد شوية. نعم شوف المثل خذها عامل إن معنى أخذ؟ نعم. وعامل للتوكيد الجار ومرو متعلق. الجار ومرو إذا كان خبرا لا بد أن يتعلق عامله متعلق والمتعلق المحذوف. ومعنى إن وأن كائن لتوكيده وكائن هو العامل للخبر وللمبتدأ وللإن وأن معنيه هذا مختلف إذا عطفت عليه لكن على إن وليس ذلك على للتوكيد يكون عامل مختلفين من عطف المعمولين على المعمولين بعاطف واحد وعاملين مختلفين إذا كان عاملين مختلفين مختلف في المسألة بعضهم يقول يجوز بعضهم يقول لا يجوز. وإذا قلنا إن اللام في قوله للتوكيد زائدة وقلنا إنه خبر والمعني كما جر إن رفع الخبر بعمل واحد بلا خلاف يجوز. هنا تكون اللام زائدة في الاستدراك. نعم ومعني لكن الاستدراك يكون المعنى. عجيب وكأن للتشبيه وكأن الواو عاطفة كأن في محل الجر ما تفهم رجال الفت من أعرف كذلك للتشبيه اللام حرف جر تشبيه مر باللام وعلامة جفرة ظهر الجار ومر متعلق بما تعلق به الجار ومر قبله يكون من عطف المعمولين على المعمولين إما بعمل واحد وإما بعمل مختلفين كما مرة. وليس للتمني ليس بمال الجر ما تمر من جار فتى من أجل لك للتمني جار ومرور متعلق بما تعلق به الجار ومرور قبله. إذا قلنا إن المعنية رفع الخبر وعمل في المضاف إليه يكون بعاطف واحد وعامل واحد. وإذا قلنا إن الجار ومرور متعلق بواجب الهف يكون بعاملين مختلفين. ولعل للترجي والتوقع الواو عاطفة لعل في محل الجر معطوف جار فتى ومن أجلك لعل لعل للترجي جار ومرور ترجي مجر باللام وعلامة جار كرة مقدرة على آخر من عمل الله الاستسكار للترجي والتوقع معطوف مجرور الجار والمرور متعلق بما تعلق به الجار والمرور قبله وهذا من عطف المعمولين على المعمولين بعطفه واحد وعمله واحد أو عملين مختلفين. حكيك وجكك هذه المسألة حكيك يا ولد عطف المعمولين على المعمولين عطف المعمولين من هناك المعمولين من المعمولين من هناك إذا قربتهم وكان عملهم واحد ما في إشكال وإذا كان عملهم اثنين تختلف المعاني. شيخ إذا تابعت المعطوفات هل يوقف كل منهم على الآخر أم يعطفون على الأول يا شيخ؟ إذا كانت العاطفة الواو كله يعطف على الأول على القول الصحيح وإذا كانت العاطفة غير الواو كل بما قبله ثم كذا ثم كذا ثم كذا كل بما قبله لا إلى الأول. وأما الواو فإنها المتصدر تعطف على الأول جاء زيد وعمر وبكر وكذا وكذا وكذا على الأول. وأما إذا قلت جاء زيد ثم عمر ثم بكر ثم على ثم هنا وهكذا الفعل، لأن لها معنى غير العطف من الترتيب ومن تعقيب. الترجي والتوقع، لو قال لعل للتوقع كان أحسن له، هو يقول في سنة الترجي الرجاء والتوقع هو الانتظار، والانتظار يشمل الخير والشر. لعل الحبيب قادم ولا العدو هالك، يشمل التوقع. قوات العلا لعلي أمر الأسباب. أسباب السماوات. لعلي الياء اسمها. وشيخ هذا يتعسر. صعب جدا. يطلب ما فيه عسر. لعلي يقول أسباب السماوات على زعمه ليس بمعسر. وأما نحن لا نقول إن الله يوصل إليه بالأسباب، لا نقول. وأما هو لما ادعى الألوهية فجعلها شيئا قليلا. وهذا موسى لعله كاذب، ليس فوقنا إله. وعلى يا همام بن لسان لعلي أبلغ الأسماء أسماء السماوات والأرض. مستهزئ. مستهزئ. نعم. شيخ عمرو تطلق عمرو ولا؟ ها؟ عمرو الواو زائد يعني؟ واو أخذها وسرزها من داود. يعني يقول عمرو، ما يقول عمرو. عمل للفرق بينه وبين عمر، نحن زلنا واو العمر للفرق بينه وبين عمر في حالتي الرفع والجر. وأما في حالتي النسب، في حالة النسب فعملا منصرف يكتب بالألف، وعمر لا ينصرف، كان عند سيبوي تلميذ اسمه عمر وضرب الباب فقال انصرف يا رجل، فقال انا عمر انصرف. لا عمر لا ينصرف، عمر لا ينصرف. شيخ هل الظروف مبنية شيخ مطلقة؟ الظروف عندها معرب وعندها مبني. إذا كانت متضمنة معنى اسم الإشارة مثلا كها هنا وهنا ظروف مبنية لأنها بمعنى فيها الإشارة، وثم مثلا هي الظرف ومع ذلك تضمنت معنى الإشارة مبنية، ومنهم معرب كمع. لا إذا قلت مع، إذا قلت مع مبني، وإذا قلت مع منصوب، وربما تكون منصوبا على الحال إذا قطعت هذه الإضافة. جاء زيد جاءوا معا أي جميعا تكون منصوبا على الحال. طيب شيخ لو قيل صيام رمضان رمضان يقال نافعا ام يقال نعم نعم فعلا، لانه ظرف متصرف شهر رمضان بالاضافه تصرف. شهر رمضان الذي انزل فيه القران، شهر رمضان رمضان مضاف اليه تصرف. واذا سيم رمضان سيم في الماض مغير الصيغه مبنيه على الفتح، رمضان نائب الفاعل مرفوع. ما يقال ظرف شيخ في محل رفع ما يفعل؟ لا معلم هو مش كل الظرف مبني، ما تضمن معنى الإشارة أو معنى الحرف أو وأما غيرهم معلم هو. والصوم يوم السبت والسير غدا يقول مرأة الإعراب، والصوم يوم السبت والسير غدا هذا كل يوم عرب. أن يأخذ مسألة واحد مسألة واحد مسألة كان هذه قارورة عنده لا يدخل شيء إلا بتعب. وبعدما دخل أصبح حديده زي يونس بن عبي يأخذ مسألتين أو مسألة يدخلها مسألة يدخلها وبعدها أصبح من المحققين والمدككين. من أبهم الباب إذا أغلقه وهو في الاشتراه ما كان كناية من غيره عن غيره وصل على أن يستعمل في الجنس بتمامه. وما لهذا هذا تستعمله لهذا ولهذا ولهذا ولهذا بحسب ما يجاوب ما تشير إليه. هذا قائم هذا جالس هذا ماشي هذا كاري تنقل من هناك ومن هناك ولذا سمي مبهما لأنه لم يخص الشخص واحدا لم يختص به واحد. وهو في الاصطلاح ما كان كناية عن غيره وصلي هذا أن يستعمل في الجنس بتمامه كلها. فإن قلت هذا من المظهر فلم يجعل لك اسما برأسه اسم الإشارة من المبهم من الاسم الجاهر وليس من المضمر. ولم لم يجعلوه مع الترجل وزيد وعمر ليه قسموه مضمر بنفسي مبهم بنفسي اسم الجاهر بنفسي اسما برأسي. قلت لاحتياجه في دلالتي إلى ضميمة لأنه يحتاج إلى الإشارة هذا تلك لا بد من الإشارة. وأما اسم الظاهر لا يحتاجه أحمد محمد عوض لا يحتاج إلى الإشارة وهذا يحتاج إلى الإشارة. وإذا أخرجوه من اسم الظاهر ولم يدخلوه في المضمر وأما المضمر له الخطاب وله التسلم دلالة وهذا ليس له تسلم ولا خطاب ولا غيبة وإنما هو اسم مبهم لا يعرف إلا بالإشارة. ولذا نحن نقول في فن الوضع فن الوضع عندنا في فن الوضع الأسماء تنقسم على أربعة أقسام. وضع خاص لموضع له خاص وضع خاص لموضع له خاص وهو العالم. الوضع مختص والموضوع له أنت خاص. إنما أعطاك أبوك اسما لنفسك وأما إذا شاركت غيره فهذا وضع آخر أنت لنفسك وضع خاص لموضوع له خاص هذا واحد. وضع عام لموضوع له عام نكرة اسم الجنس رجل إنما وضع لكل ما يوصف بالرجولية أسد لكل ما يوصف بالأسدية. اثنين وضع عام لموضع له خاص ذاك اسم الإشارة ضمير موصولة كلها تدخل هنا. وضع عام لموضع له خاص أنت يكون لي أنت ولي ولي ولي فهذا كذلك والذي كذلك الوضع عام ولكن الاستعمال للخاص ما يستعمل له في الخاص. وأما القسم الرابع فهو تقسيم عقلي وليس موجودا. وضع عام لموضع خاص ما فيه عكسه طبعا خاص لموضع عام ما فيه موجود إلا الوضع هذه فقط نفنها من أجلها. ولكن يبعث كل هذا عنده باب كله أسيره يدري بالعقل كيف شفتم اسم الإشارة والضمير والموصولة كيف نفضي. إذا كان وضعه معم لم يدعو إلا غاصل نعم اسم الإشارة تفرقه بالحسية بالإشارة الحسية واسم الموصولة تفرقه بسلته والضمير بالخطاب والغيبة ونحو ذلك. هو فن مستقل من نفسه طبيب المرام لا يرى في المنام ولا يرث عن الآباء والأجداد والأخوال والأعمام بل إنما يحصل بالبحث والفكر والدوام، لا يوصل غير إلى الدوام، إنما يحصل بالفكر والمواظبة والدوام. كما يقال لابن حجر إنه كان من أبلد الناس، كواحد في كتابي في السماء شفت بعيني، كان كنت بليدا كنت أتردد إلى المدارس وبعدا رأيت وبعدا رأيت حبلا أثرت على الحديد في البئر الذي يخرجون بها الماء، هذا الحبل أثر على الحديد، لم فكرت ذهني ليس شديدا من الحديد، وبالدوام لا بد أن هذا داومت وحصلت الكل. سترت في لعله ابن حجر الحيتمي هو لعله عنده في كتفة المولد وشرعها في شرع السلطان في قصة مولد النبي عليه الصلاة والسلام وفي قصة حمله وولادته في قصيدة عنده رسالة مستقلة ثم شرعها. أنا شفت في شرعها ابن حجر الحيتمي لعله موسى السلام، السلام هو فصيح ما يشرب ماء النيل فصيح هو، وعندما ما يشرب ماء النيل أفصح الناس في إثيوبيا، لما جوجة وغندر أفصح الناس لأنه يشرب ماء النيل. هذا نيل هذا من العتاب لأنه نزل من الجنة كما في الحديث، ماء النيل من إثيوبيا يمشي إلى السودان ومن السودان يمشي إلى مصر. نيل لقارة ولقارة في اللغة الأمحرية أباي، ما هو أباي وطانة مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت. ظننت تقاوى الدودة حول تجارة وظننت وحسبت حسبت تقاوى الدودة حول تجارة وضحا إذا ممنوع أصبح ساكلة ما أبا وخلت فلت الهلال لائحة أي ظننتها وزعمت زعمت من شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يجب دبيبا فرأيت رأيت الله أكبر كل شيء فعلمت علمت بر في الخير علمت البر في الخير علمت إذا كان بمعنى فيكنت، وأما إذا كان بمعنى عرفت لا يعمل إلا مفعولا واحدا وجدت السلك منجيا واتخذت هذا من أفعال التفسير اتخذ الله إبراهيم خليلا وجعلت جعلني الله في دعك وهذا من أفعال التفسير وسمعت النبي يقول وهذا مختلف فيه إلا أنه زاده المؤلف على مذهب الأخفش وإلا فهو إن سمع إذا دخل على الشيء المسموع لا يعمل إلا مفعولا واحدا فقط سمعت الحديث سمعت القرآن خلاص وأما إذا دخل على ما لم يسمع بالأذن كسمعت زيدي يقول وسمعت النبي يقول ففيه قولان مذهب الأخفش إنه يعمل عمل ظن ومذهب الجمهور إنه لا يعمل إلا عملا واحدا وجملة يكون حال من النبي. سميت النبي على كونه قائلا لا أنه مفروض ثاني. وعلى كل حال اقتداء بمذهب الأخفش أدخله في باب الجنة. إذا دخل على شيء مصنوع يا جماعة راح رحم الله من سياره. إذا كان الشيء مصنوع كالحديث والقرآن والكلام لا يعمل إلا مغفورا واحدا. سمت القرآن وسمت الحديث وسمت الكلام خلاص. وأما إذا دخل على ما لم يسمع بالأذن كسمعت زيدا يقول وسمعت النبي يقول وسمعت عمر يقول نحو ذلك ففي كلامي. مذهب الجمهور انه لا يعمل الا مفعولا واحدا وما بعده من الجمل احوال. ومذهب الاخرس ان جمله يقول مفعول ثاني ولذا تبعه المؤلف. ما سمعت خليلا يقرا شيخ يكون يقرأ يعني يكون نعم. سمعت خليلا سمعت خليلا يقرأ نعم قارئا الجملة عالية. وعلى مذهب الأخرس الأجرمية مفعول ثاني هذا يقرأ. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا منطلقا أي ذاهبا وخلت عمرا شاخصا أي حاضرا ونازلا. خلت وزعمت مع بعض الشيخ معنى واحد معنى نعم وما أشبه ذلك. لا أمدني شيخ ولا أشبه ذلك يا شيخ. رأيت اشترك فيها أن تكون بمعنى علمت بمعنى علم وبمعنى رؤية وأحلام وبمعنى رؤية بالبصر. حتى رؤية البصر تنسب لا الأمر الرؤية رأيت سجن خلاص مفروض واحد فقط. وهذا إذا كان بمعنى علم أو بمعنى الأحلام. وأما إذا كان بمعنى البصر لا تعمل إلا مفروضا واحدا. كما أن علم إذا كان بمعنى عرف لا يعمل إلا مفروضا واحدا. علم زين عرفته خلاص بمعنى عرفته. علمت زيدا كائما هذا مفروض ثاني. وأما ظننت وأخواتها شباب أما حرف شرط وتوكيد وتفصيل مبني على السكون. ظننت في محل الرفع مبتدأ مبني على الضم لأن المراد لفظها لا معنى. أي أما لفظ ظننت أو مبتدأ مرفوع لما تم قدرت من الأخير من عمد اشتراء المحل بحركة مناسبة ظننت وأخواتها أخواتها الواجبة أخواتها المطلوبة المطلوبة المرفوع المرفوع أخواتها المضاف عاظم الغاز مال الذي مضاف لي من الله السكون. فإنها تنصب المبتدأ والخبر. فإنها ألفاء غبدة لجواب أما إن حرف نصب وتوكيد مبني على الفتح ضمير غائبة محل نصب اسم إن من الله السكون تنصب المبتدأ والخبر. تنصب في المضارع مرفوع علامة غبدة مضارعة وفعله ضمير مستتر تقديره هي يعود على ظننت أخواتها. المبتدا مفعول أول مفعول منصوب علامة نصب بدعة ظاهرة والخبر معطوف منصوب. وجملة إن من اسمها وخبرها في محل الرفع خبر المبتدا. وجملة المبتدا وخبر جواب أما أما مع جوابها في محل نصب معطوف على قوله فأما كان هناك وخبر على أنهما مفعولان على حرف جر مبني على السكون. على أن حرف نصب ومصدر ولما كانت موجودة نصبتها على أن حرف نصب ومصدر مبني على الفتح الهاء ضمير غائبين في محل النصب اسم إن اسم أن مبني على الضم الميم حرف الإماد على ألف حرف بال على التسمية هذا هو الكلام الصحيح. وكلاهما ضمير الغائبين الميم الألف والهاء مستوى أن الضمير هو الهاء والميم جاري معنى والألف جاري معنى، على أنهما مفعولان خبر مرفوع لأن وعلامتها في الألف لأنه من المسمى الذي رفعه بالألف ونصبه وجره بالياء. النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وجملة أن من اسمها وخبرها في تأويل المصدر مجرور بعلى، وفي جهة تشير أنه دخل حرف الجر على الحرف، دخل الحرف على الحرف، ولكن في الحقيقة أنهما مؤول المصدر. ومن القواعد المقررة أن خبر أن إذا كان جامدا أو إذا دخلت أن المصدرية على جامد يقدر الخبر مصدر بالكون أو بالاستقرار، على أنهما مفعولان على أو يجاء بياء نسبة مع التاء فيقال على مفعوليتهما، والمفعولية مصدر صناعي لا تعرفه صرف، أهل الصرف لا يعرفونه إلا نادر في حاشية الخضور وفي سجل العرف وفي كمان في الكفر ولا حاشية الحمد لله، وهذا يقال له مصدر صناعي. ربوبية، ألوهية، كيومية، دينومية، هذا كله مصدر. أحادية، مفعولية، هذا مفعولية ديما والجماعة لا يشتروا عليك وإذا قال دينومية إيش دينومية؟ دينومية، كيومية، مفعولية، أحادية، صمدية، كله ياء النسبة مع تاء التأنيث يقال لها المصدر الصناعي. الصناعي مثل لا تعرف العرب وإنما زادته النحات والصرفيون لعله مصدر صناعي يقولون له. وهنا تقول على مفعوليتهما، وإذا قلت مثلا علمت أن زيدا أخوك، وهنا كلهم جامد، علمت أن زيدا أخوك، افتح لا لا ما في لا كان موجود ما عليك أنا أحبه. إذا علمت أن زيدا أخوك كيف تصدق هذا؟ علمت أن زيدا أخوك، تصدق علمت كون زيد أخاك، تجيب بالكون بالاستقرار أو بالحصول. وهكذا أن إذا كان مدخولها جامدا نقدر بالكون، هذه من القواعد الكلية. أن وأن إذا دخل على الجامد يؤولان بالكون. أين جامد يا أين جامد في هذه الجملة؟ إيش الجامد؟ إيش الجمع؟ الجامد، الجامد في هذه الجملة. مفعولية. مفعولان. مفعولان مش مصدر هو. نبغى المصدر. هذه مفعولية. طيب علمت أن زيدا، إيش الجامد؟ علمت أن زيدا أخاك أخوك. علمت كون زيد أخاك. الجامد فين؟ جبنا الكون من الخارج لما كان جامدا. أيهما كان جامد؟ لأن أخاك جامد وزيدي جامد ولا يصدقان. كيف؟ علمت أن زيدا أخوك، علمت كون زيد أخاك. يعني أن يصدر ما بعد المبتدأ والخبر؟ أن؟ أن وإن ما بعد المبتدأ والخبر. أن وأن. أن في المجاري. أن في الجملة والخبر. إذا دخلت على الجامد وهو لا يتأول جامد مثل قولك علمت أن زيدا أخوك، كيف تفعل؟ تجيب بالكون، علمت أن زيدا أخوك، علمت كون زيد أخاك. يعني ما بعد أن يصدر يا شيخ. صدرته كون زيد النخاس. إذا كان مشتق تشتقه لا تجد يكون كون لا بد من يكون. وأما إذا كان مشتقا مثلا إذا قلت علمت أن زيدا قائم علمت كيام زيد لا تحتاج إلى الكون ولا شيء. علمت كيام زيد علمت أن زيدا قائم لو قلت علمت كيام زيد لا نحتاج إلى الكون ولا شيخ. يعني ننظر للخبر خبر أن إذا كان جامد إذا كان خبر واحد مفعولان لها. لها وأما مفعولان عرفنا ولا مفعول يتيمة. لها اللام حرف جر مبني على الفتح ضمير غائبة مؤنثة في محل جر مجرور باللام مبني على السكون الجر من ذلك بمفعولان على أنه نائب الفعل. مفعولان اسم مفعول يحتاج إلى النائب والجر المجرور كله نائب الفعل. فهي ذا منك يضمن غائبة ما يفهم تدعم من جهة الفاتز وأننت في محل رفع خبر ومن جهة الضمن لأن مرادنا لفظها لا معنى. فحسبتك كله من أنت في محل رفع ما تفهم من جهة الضم أو من أعرف لك حسبت حسبت خلتك وخلت خالة أصله خالة خالة خلت في محل الرفع معطف مني على السكون ولو دخلنا في أصل العرب يتوب عليكم لأنه لا مفعول له لا تقديم مفعول ولو ظننت في الوفاء ليس المفعول ما فيش وعلمت ما فيش مفعول ولذا نتركه أصل العرب ومكدر على أنه خبر المتدى خبر المتدى خبر المتدى وزعمت في محل ما في مطلوب من جهة الضم أو من أعرف تلك ورأيت في محل ما في مطلوب من جهة الضم أو من أعرف تلك وعلمت في محل ما في مطلوب من جهة الضم أو من أعرف تلك ووجدت في ما وجدت وجدت وجدت وجدت بكلا وهل يجوز إبدال الداء إلى تاء وجدت هذا معروف وهل يجوز إبدال التاء إلى الدال فيقال وجدت لا ليه لأن التاء أقوى منها كلها وجدت وجدت وجدت وجدت وجدت وجدت ما هو قولك أنك مدة أرضين ما هو كمدة أرضين في سفادة ما هو كمدة أرضين في سفادة ليه هذا هو وجدت وجدت أن القول المساس فيه من تدغم دميرة إلى ما بعدها في حاشية الخجري في ما أحسن من قولا ضعيف فيه وجدت وجدت في محل ما في مظلوم جارة ضمى من أعرف تلكايا واتخذت اتخذت في محل رفع معطوف من جهة الضم ومن حرف تلك وجعلت في محل رفع معطوف من جهة الضم ومن حرف تلك وسمعت في محل رفع معطوف من جهة الضم ومن حرف تلك تقول ظننت ليلة منطلقة تقول في يوم مضارع مرفوع لتجرد من الناس والجهد وعلامة رفضة مفاعلة في آخره وفعل الأردن من المستتر في وجوب تقديره أنت أنت بأمتها جميل منفصل في محل الرفع فاعل مبني على الفتح بأمتها أو أنت ضمير منفصل والتاء حرف دال على الخطاب أو أن حرف دعائم والتاء ضمير مخاطب في محل الرفع هذه ثلاثة أعرف في كل مكان أنت إما أن تكون بجملتها وإما أن تكون الضمير تاء وأن حرف دعامة أن تكون الضمير أن والتاء حرف الخطاب أنت أنتما أنتم كل هكذا ظننت زيادة منطلقة ظننت ظن فعل ماض ونجوم فتحة مقدرة على آخر من عمل ظهور استغراق المحل بحركة بحركة اشتغال المحل بحركة الاشتباه فيما فيه لبس في نحو أكرمنا وأكرمنا وظننا وظننا وطردا لله فيما لا لبس به كظننت أما من جهة السكون التاء ضمير متكلم في محل رفع المنية والضم زيدا مفعول اول منصوب من ذلك مفعول ثاني والجمله في محل نصب مفعول قول ها وعلمت أحلت عمرا شاخصا ما تهم ثم كبين لا تغابي خال فعل مات من يفرد مقدرتنا على أخير من عمر تغالب السكون الأصلي يعني خاء حتى هو ضمير المخاط متكلم في محل وفي فاعل ومية ربا وحلت عمرا مفعول أول شاخصا مفعول ثاني وجمة معنى معطوفة وما شاء ذلك الواقع ما مصدرتنا مصدرة في مال النشو معطوبة أشباع في المدى فعل هو وجمة سلة ما مصدرت والذي أشباع ذلك ورفع الضم مشبه عن ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النعت. النعت والوصف ذوات يعد فيه أو متغايران كولان يعري فيه فيه النعت والوصف متوادفان وهو الذي رجعه الجمهور. وكيل النعت فيما يتغير ويتبدل والوصف فيما لا يتبدل ولذا يقال صفة الله ولا يقال نعوت الله على هذا المذهب. النعت والوصف ذوات يعد فيه أو متغايران كولان يعري فيه. النعت ينقسم على قسمين نعت حقيقي ونعت حكمي أو سببي. والنعت الحقيقي يتبع منعوته بأربعة من عشرة لأن الشيء بين الصفة والموصوف عشرة لكن العشرة كلها لا يكون في مكان واحد. مثلا إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا يأخذ من الثلاثة واحد وإما أن يكون معرفة أو نكرة يأخذ من اثنين واحد من خمسة اثنين وإما أن يكون مفرد أو مثنى أو مجموع يأخذ منها واحد وإما أن يأخذ مذكر أو مؤنث يأخذ منها واحد. تلك أربعة من عشرة الرفع والنصب والجر والمعرفة والنكرة والمثنى والجمع والإفراد والتأنيس والتذكير هذه في كل الكلمة. ولكن إنما تجتمع الأربعة في مكان واحد ولا يجتمع أن تجتمع العشرة ولا الخمسة ما تجتمع لأن الشيء الواحد لا يكون في حال واحد مرفوعا منصوبا مجرورا وفي حال واحد لا يكون مذكرا مؤنثا وفي حال واحد لا يكون مثنى مفردا جمعا وفي حال واحد لا يكون معرفة ونكرة وإما مأخذ واحد ولذا في مكان واحد يجتمع أربعة إذا كان المنعوت رافعا لضمير المنعوت يتبعه بأربعة من عشرة ما دخلك؟ لا لا يعجبك هذا قليل هو لا سهل سهل هو ما وجه لا ما في حقيقي وأما الحكمي وهو الذي يرفع الاسم الظاهرة جمرت بهند كائن أبوها جمرت بهند كائن أبوها راح إلى الأب ولم يوافق مع الهند بالتأنيس ولا بالتعريف والتنكير رأيتم مرت بهند كائن أبوها الناس هو الذي يرفع اسم الظاهر يا رب الشيخ مررت بهند قائم أبوها قائم أبوها مررت بهند قائم أبوها كيف يكون يا رب الشيخ ما في جريمة يا رب ما في جريمة في جريمة ما في في جريمة ما في بس لفهمك ما في مررت في الوفائل بهند جار ومر متعلق بمررت كائن صفة تبعه بالجر والإفراد أبوها أبو فاعل مرفوع أبو اللي كائمها فعلى مطلب الواو لأنه مسبوع الخمسة طيب الآن وافق يعني لا ما وافق كائم مؤنث مذكر مذكر بس يعني في الحركة مش في الحركة في الحركة والإفراد في الإعراب والإفراد فقط هذا في الإفراد والإعراب وأما التذكير والتأنيث إلى ما بعده هذا نادر حكمه أما تعريف شو دفعت؟ ها؟ تعريف؟ تعريف مرت بهند والسبب؟ قائمين أبواه لا تعريف والسبب يا شيخ؟ الحكمي حكمي والسبب ومعنى واحد نعت سببي نعت حكمي نقول له تعريفه شيخ تعريفه مرت بهند للقائم أبوها إذا قلت الكائم أبوها في التعريف المطابق ولكن يقولون أن أل إذا دخلت على اسم الفاعل تكون موصولة ولا تعرفه ولذا قال ابن مالك وصيغة صريحة صلة أل وكونه بمعرب الأفعال كل وصيغة صريحة صلة أل طيب يشكونا على تعريفه تعريف تعريفه ايه قال هذا يعني يرفع اسم الظاهر هو ابوها وانتما هو الذي يرفع الظاهر يا شيخ يعني المطابقة الحكمية اذا فقدنا المطابقة في احد الاربعة في اربعة من عشرة اذا كان المعطى الحقيقي اذا فقدنا واحد كما مرة واما اذا كان نعت حكمي في عشرة اثنين فقط وأما الاثنين نعم وأما الاثنين لا يجب مطابقته وإنما يجب مطابقته إلى ما بعده كأنه كان فعل الحال لمحله ولو قلت مرض بهند كام أبوها تذكره لا تقول كامت مرض بهند كام أبوها وهذا الوصف كالفعل الحال لمحله ولا يسنى ولا يجمع لأنه بمنزلة الفعل ولا تقول مرات بهند كام أخوالها كام أخوالها ما تكون وإنما تقول كام أخوالها كام أعمامها كام أبوها وأجدادها وهذا قال لي يا شيخ إذا دخلت على اسم الفاعل يكون موصولا ولا تعرفه طيب يا شيخ ألاتو البيت اللي النعت والوصف ذوات رادفي ذوات رادفي أو متغايران كولا نعرفي على البيت فين يا شيخ وفي واحد يسمى الكواكب مع شرحه المراكب في اللغة والصرف والنعت والفكر كان أخذناه قبل 30 سنة من هذه البلاد إلى الآن ما فيه منظومة فيه نظم الصرف والقواعد كلها وكذا نظم الفكر من كتاب واحد أوله في الفكر ثم في اللغة ثم في النحو ثم في الصرف أي كواكب وشرحه قاله المواكب أي مواكب العلية وهذا الكواكب الدرية ولا كواكب في كتاب عجيب نعت الرسول الى الان ما وجدناه او متغيرا شيخ وحفظت منه اشياء كثير ولكن ضاع مني نعت والمقصود او ترادفي او متغيران او لا نعرفه طيب اقول بالكواكب ما اشهر المواكب في مكتبه البشري في المواكب ما شيء الكواكب مواكب درية مواكب كتاب متوسط مش كبير ولا صغير متوسط أحسن من هذا في صرف بما ينبغي كتب كل شيء ينزل ما يقرأ عبد الهادي الأبياري المؤلف عبد الهادي الأبياري عبد الهادي الأولياء وقد شرح القسطلاني على البخاري شرح المقدمة نور الأماني نور الأماني حاشية القسطلاني وكم من الكواكب الدولية حقه عبد الهادي الأولياء وعنده حاشية مال المغني يقال له حنبلي شيخ؟ ها؟ حنبلي؟ هو حنبلي؟ لعله المغني ابن قدام ولا المغني الذي؟ ابن الذي وجدت نسخة جزء أول من يقال له هاشية عجوبة تشوف إذا الأول كما شاءك كلمة كلمة كلمة كذا أي كذا كلمة كذا يعني كذا كلمة كلمة ساعدني كسر المبني كسر المبني حاشية المغني الكسر المبني حاشية المغني إذا وجدت مضربه ينفع كان فيه أشياء كسر المبني طيب هذا الناس تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره يقول قام زيد العاقل ومريته كم عدة في رفعه ونصبه وجوره واحد لا وتعريفه وتنكيره اثنين بس واحد من هو خمسة عدة لا خمسة من هنا اثنين اثنين من خمسة اثنين من خمسة اثنين من خمسة جيب في رفعي ونصفي وجري واحد منهما تعريفي وتنكيري وتعريفي وتنكيري واحد منهما يقول قام زيد العاقل هكذا خلاص لكن إفراد في تثنيتي وجميع وإفرادي وتعريفي وتنكيري ما في هذا متفق عليه وأما وهذا في نعت السببي وأما النعت الحقيقي لا بد أن يتفق عشرة من عشرة خمسة في تعريفه وتنكيره واحد في رفعه ونصبه وخفضه واحد اثنين لأنه في محل واحد لا يكون مرفوعا منصوبا مجرورا فإنما يأخذ واحد وفي محل واحد لا يكون مذكرا مؤنثا هذا كله نعت حقيقة لا؟ رفعه ونصبه وخفضه وتعالى تقديره نعت حقيقي؟ لا حكمي حكمي وأما حقيقي يزيد اثنين وأما و في التثنية وإفراده وجمعه وتعريفه وتنكيره ها؟ النسبي هل يغبي هذا؟ لا حكمي هذا تقول قام زيد العاقل قام زيد العاقل قام زيد العاقل تبعه بالرفع والإفراد والتذكير والتعريف شوف شوف من عشرة أربعة تبعه بالرفع من الثلاثة من الرفع نصف الجر بالرفع وتبعه بالتعريف من التعريف والتنكير وتبعه بالتذكير من التذكير والتأنيث وتبعه بالإفراد من الاسم من التثنية والجميع والإفراد هاي المثال نعت حقيقي وتكلم بالنعت السببي والمثال نعت حقيقي ويخبط علينا مرحبا ورأيت زيد العاقل ورأيت زيد العاقل مرحبا ومررت بزيد العاقل مرحبا فهنا سؤال كيف قال إن أل الداخلة على الاسم الفاعل لا تعرفه وأجيب بأنه ما أراد بالفاعل بالعاقل الحدوث وإنما أراد الثبوت كأن أثبت أثبت المسبع وتعرفت به وإلا أل فيه موصولة وما بدا نكرة ما أرى والمعرفة خمسة أشياء لما تكلم أن صفة يتبع الموصولة في المعرفة جره أن يتكلم إلى المعارف والنكرة وإن كان بابه ليس هذا ما أرى والمعرفة خمسة أشياء خمسة أشياء بل ستة أو سبعة ولذا قال ابن مالك في ألف في كافيته فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة فموصول متم فذو أداة ومناد بينا فذو إضافة بها تبينا فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة فموصول متم رتبها هكذا في كافيتي مجمل أعربها ثم العلم فرسالة فمرسول فزأداة على بال ومناد عينا يا زيد يا رجل فذو إضافة بها تبينا مضافة إلى الأربعة نعم إلى خمسة ولا أربعة مجمل فمجمل أعرفها ثم العلم فمجمل أعرفها ثم العلم فذو إشارة ومنصر متم فذو أداة ومناد عينا وذو إضافة بها تبينا هذه احفظها لا بد لانها تبين لك الترتيب فمجمل العرب ثم العالم فجر جهاد ثم رسول سوره الترتيب هو لان المعارف لها درجات كما ان النكره لها درجات عرفها مجمل عرفها ثم العلم هذه اشاره رسول متم متم متم رسول متم ثم الأداة؟ فذو أداة فذو أداة ومناد عينة فذو أداة ومناد عينة وذو إضافة بها تبينا فذو أداة؟ الشيخ دراسة الخلاصة يغنى عند الكافية يا شيخ ها؟ دراسة الخلاصة يغنى عند الكافية؟ فذو أداة غالبها يغنى اختصرها من الكافية وذو أداة قابلتها فيها تبينا قابلت الكافية هناك وعرفت فيها هناك كنت في عوالي قبل سبع سنوات جلست هناك صلاة شهور أربعة شهور وجدت الكافية وجدت الألفية وقابلتها أخذها من الكافية نصف البيت ثم يمشي لها ويأخذ من نصف البيت قطعة قطعة منها ولعله إذا قرأ الألفية يأخذ غالبا ما في الكافية وإن لم يأخذ كلها هو مقرر في أم الكرة كافية؟ كافية مقرر وجدت في البيت نسخة وجود سلحة لبنى الخمسين وولدي كمان ثلاثة أجزاء ولا جزئين ثلاثة ثلاثة ثلاثة مقرر هناك في أم الكرة بس صعب شوية بعض الألفاظ صعبة ليست في الألفية سلسة الصعب هو كمان مما لا يحتاج إليه قديماً إيه ذكر قديماً هذا الكافية مقررة في أم القرى الآن الألفية ألفية وموضوع تفضل جاء لما جاء فيه سوريا اختصرها وذلك كان في الأندلس وضع في الأندلس أنا عندي ألفية من هنا أخذتها هو 4000 تركتها في الأبس أخذت من هناك جمعتها الرسول لما طال علينا تركته 4000 ما هو انتهيت منها ولا بقى؟ ها؟ انتهيت منها؟ انتهى من زمان ولكن ده طويلة وعريضة وعميقة كمان ما هو؟ طيب ما يفيد خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت الاسم المضمر والاسم الضمير واسم المضمر ينقسم على أقسام ثلاثة القسمة الأولية مضمر مرفوع ومنصوب ومجرور قسمة ثانوية متصلة ومنفصلة وبعدا للمتكلم كان حقه أن يكون ستة وللمخاطب ستة ولغائب ستة القسمة العقلية كل واحد يكون 18 ستة للمتكلم ستة للمخاطب ستة للغائب إذا جمعت ثلاثة ستة يكون 18 وإذا جمعت هذه في المرفوع المتصل 18 مرفوع المنفصل 18 وكذا 18 كم؟ 18 ما تعيش حساب سمعني تعيش ما سمعني تعيش كنت وصلاتين والمنصوب المتصل 18 والمنصوب المنفصل 18 والمجرور متصل فقط وأما المجرور المنفصل فلم نجد في كلام العرب وعلى كلها الخمسة كان حكوا يكون ستة مرفوع متصل مرفوع منفصل منصوب متصل منصوب منفصل مجرور متصل وأما مجرور متصل لم يوجد خمسة إذا ضربتها بثمانية عشر كم تكون؟ 95 حذفنا منها إيش؟ من المتكلم حذفنا من الستة أربعة وبقينا باثنين أنا ونحن خلاص حذفنا الأربعة من المتكلم من 18 ومن المخاطب جعلنا المخاطبين والمخاطبتين لأنه هو واحد حذفنا منها واحد من تلك أربعة إيش الباقي؟ غائبتين والغائبين واحد منهما من هناك خمسة من الخمسة هناك اثنين اثنى عشر فقط اثنى عشر في خمسة ستين هذا يقولون أقسام العقلية نحن لا نقول أقسام العقلية أقسام العقلية يزيد على 90 يا شيخ ليه؟ المجرور المنفصل بالعقل يجوز وإنما لم يجوز بالنقل إذا جعلت ستة في 18 يكون فوق المئة أقسام العقلية والفواكه يكون هذا الأقسام العقلية لا أما الأقسام العقلية مرفوع متصل مرفوع منفصل منصوب متصل منصوب منفصل مجرور متصل مجرور منفصل أقسام ستة عقلية أقلية من كل شيء إذا ضربت ستة في 18 128 أخذنا من هذه والمدمر أعرف المعارف لا أعرف المعارف هو الله سبحانه وتعالى كما قال الخليل هو الله وأما قول ابن مالك فمدمر أعرفها ثم العالم فيما سوى الله سبحانه وتعالى وسبويه لما مات رؤيا في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال غفرني الله قال له بما غفر لك قال بقول إن الله أعرف المعارف وإن الله جامد ليس مستكين غفر لي بهذا أعرف المعارف مرحبا نحو أنا وأنت أنا الله ذو بكة مفكر الزناة ومعرف تارك الصلاة أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من دين أنا ربكم الأعلى أنت أنت الله الفضل المنجي لمن شئت من حرجي أنت الله الفضل المنجي لمن شئت من حرجي واحد مؤلف عندنا الشيخ سعيد حسين رجل بليغ فتح الله عليه رجل بليغ أنت الله الفرد مندي لمن شئت من حرجي قل يا حسين أنت عندي برحمة مندمجي مندمجي قل يا حسين أنت عندي برحمة مندمجي فتح الله مرحبا والاسم العلم نحو زيد ومكة حكم العالم ينقسم على اقسام، يكون ان يكون للعاكل كزيد او لغير العاكل كمكه ومدينه او لغير العاكل. العالم اسم عين المسمى من غير شرط كسرى وجمع. فهذا في عافيه البريهمي. وعندنا شيخ يقال له الشيخ ابراهيم كرسو في اجو. وعالم ايش هذا؟ العالم اسم عين المسمى من دون شرط كسرى وجمع.